الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم صلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 69 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذلك في بث ليلة 12 من شهر صفر لعام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر لما خلق له. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في التعليق على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة التي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي وفق ما ذكر من أنها وفق عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقد سبق كلامه رحمه الله تعالى وكذلك التعليق على كلامه وقوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تدان. وهذا القول منه رحمه الله تعالى هو بناء على قول أهل السنة من أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وقد سبق أن ذكرنا الأدلة على ذلك وبينا أن كلا منهما قد أعده الله تبارك وتعالى من قبل لأهلهما، فأعد الجنة كما قال تبارك وتعالى: أعدت للمتقين، وعد النار كما قال تبارك وتعالى: أعدت للكافرين. فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان سيردهما أهلهما في الوقت والساعة التي قضى الله تبارك وتعالى بعد بعث الناس وحشرهم وانتهاء الأحداث التي قد قرر الله تبارك وتعالى قبل دخول أهل النار النار وقبل دخول أهل الجنة الجنة. وهذا أمر قد فصله الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وفصله النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا ليس وراءه في الحقيقة، ولا يوجد مثله في ليس وراءه تفصيل ولا يوجد مثله في ديانة من الديانات قبلها. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، والساعة ستقوم وملته وأهل ملته هم الذين باقون بعد الأمم، والأمة الإسلامية ستبقى إلى قبيل قيام الساعة، أما أمة الدعوة فهم الذين ستقوم عليهم الساعة، بمعنى أنه لا يمكن أن أحدا يخبرهم عما يتعلق بالجنة والنار بعده عليه الصلاة والسلام، إذ أن العلم بهما، أعني بالجنة والنار، علم من الغيب، من علم الغيب الذي الله تبارك وتعالى علمنا منه ما علمنا، وعلمنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما علمنا، ولا يمكن لأحد أن يقول في الجنة والنار إلا من خلال الوحي، ما عدا ذلك فمن قال قولا في ذلك ليس له مستند من الوحي فيه فقوله باطل مردود عليه غير مقبول. ومما قال الله تبارك وتعالى وبين أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وسبق ذكر الأحاديث في ذلك، وأن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال لجبريل عليه الصلاة والسلام: اذهب فانظر إليها. فلما رآها ورأى ما فيها من النعيم قال: يا ربي لقد ظننت ألا يسمع بها أحد إلا يدخلها. ثم حفها الله تبارك وتعالى بالمكاره، ثم قال له: اذهب فانظر إليها. فلما نظر إليها ورجع ثم قال: لقد ظننت يا رب ألا يدخلها أحد. ثم لما خلق الله تبارك وتعالى النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها يحطم بعضها بعضا، فقال: يا رب لقد ظننت ألا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفها الله بالشهوات، ثم أمره أن يذهب فينظر إليها. فلما نظر إليها وقد حفت بالشهوات قال: يا رب لقد ظننت ألا ينجو منها أحد. نسأل الله أن ينجينا وأحبابنا من النار، أن يجعلنا من السعداء من أهل جنته ورضوانه. فهذا الحديث وغيره كما قال الله تبارك وتعالى في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، واضح ذلك أن الجنة عند سدرة المنتهى، وقد رآها الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلها كما قال عليه الصلاة والسلام في المعراج. فهذه الأدلة كلها تدل على هذا الأمر الذي نص عليه الطحاوي رحمه الله تعالى، والأدلة في هذا كثيرة، وهذا بإجماع أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، كما سبق أن ذكرنا عن المعتزلة أنهم يقولون إن الجنة والنار خلقتا لأهل السعادة وأهل الشقاوة، وأن أهل السعادة وأهل الشقاوة إنما يريدونهما بعد البعث، فلا معنى لوجودهما الآن. وهذا قول باطل مردود بالنصوص الشرعية، وليس لأحد أن يقول قولا في مقابل النص، وليس لأحد أن يقول قولا ينفي به دلالة النص، لأنه لا قياس مع النص، ولا عقل مع النص، ولا رأي مع النص، وإنما النص مصدر يجب اتباعه ويجب التزام مضمونه. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: مخلوقتان لا تفنيان أبدا، مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، يعني أن الجنة والنار خلقتا للبقاء، خلقتا للبقاء، فالجنة مخلوقة للبقاء والدوام، والنار مخلوقة للدوام والبقاء، والنار مخلوقة للدوام والبقاء، فكل دار منهما ستبقى أبد الآباد، فالجنة تبقى لأهلها أبد الآباد، والنار كذلك تبقى نسأل الله العافية لأهلها الذين هم الكفار والمنافقون الزنادقة والملاحدة ومن كان على شاكلتهم والمشركون، هؤلاء كلهم يبقون في النار أبد الآباد. وقول الطحاوي رحمه الله تعالى هنا: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، مراده الرد على من زعم فناء الجنة والنار وفناء العذاب والنعيم فيهما، يعني أن هناك من أهل البدع من زعم أن الجنة والنار تفنيان، أن الجنة والنار تفنيان أو يفنى نعيمهما، أن الجنة والنار تفنيان أو يفنى نعيمهما. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن الجهم بن صفوان وأصحابه أنهم قالوا: الجنة والنار تفنيان وتبيدان، ويفنى أهلهما حتى يكون الله موجودا لا شيء معه كما كان موجودا لا شيء معه، وأنه لا يجوز أن يخلد الله أهل الجنة وأهل النار في النار. وذكر أيضا أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين عن أبي الهذيل العلاف، وهو من رؤوس المعتزلة، والمعتزلة لا يخفى أنهم أهل الناس الذين يقدمون الرأي والهوى على النص، فإذا رأوا رأيا استحسنوه وعارضهم النص في ذلك ردوا النص وأوروه وحرفوه إلى المعاني التي يريدون أو قرروا أو رأوا أنها هي التي يجب أن تكون. هكذا يقولون، بهذا رد عليهم أهل العلم، ردوا عليهم بالنصوص الشرعية بأن الله تبارك وتعالى حين أنزل كتابه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين شرع شرعه لم يأمرنا إلا بالاتباع، الله عز وجل أمرنا باتباع رسوله وطاعته وطاعة رسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يأمرنا أن نعرض ما عندنا من النظر والعقل والرأي على القرآن، ونقابل بين القرآن والرأي والهوى ثم نرجح بينهما، بل إن الله تبارك وتعالى قال يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق، خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. فلا يجوز لإنسان أن يتبع الهوى، وكل ما خالف الشرع في الحقيقة فهو هوى، سواء كان هوى مبني على نظر عقلي أو سواء كان مبني على تقييد مجتمعي أو مبني على نظرة سياسية أو مبني على رأي وعادة متبعة لدى الناس، هذا كله في الحقيقة هوى، ولا يقوم في مقابل النص شيء البتة. إذا جاء النص في قضية فإن النص منزل من العليم الخبير، لا يجوز بحال أن يعرض عليه شيء من الآراء والأهواء. وسبق كلام الطحاوي رحمه الله تعالى بوجوب التسليم للنص، وأن كل من أدار النص على عقله وهواه فإنه نسأل الله العافية يقع في الهلكة، يقع في الهلكة، لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل الكتاب للاتباع، إنما أنزل الكتاب للاتباع، وأنزل الكتاب نورا وهدى. أبو الهذيل العلاف هذا من شيوخ المعتزلة وكبرائهم في زمنه، وكان في زمن المأمون، فقال إن أهل الجنة والنار تتوقف حركاتهم، تتوقف حركاتهم وتنقطع حركاتهم، فلا يعني يكون منهم حركة فيكونون في سكون دائم، فيكونون في سكون دائم. ولا شك أن هذا كله مخالف للدلالات الصريحة الواضحة الدالة على أن أهل الجنة ينعمون فيها أبد الآباد، وأن أهل النار نسأل الله العافية يعذبون فيها أبد الآباد. وهذه النصوص التي سبق أن ذكرناها في الدلالة على خلود أهل الجنة، بل إن الله تبارك وتعالى نص في مواطن عديدة بأنهم خالدين فيها أبدا بالنسبة للجنة، وكذلك بالنسبة للنار، ذكر الله تبارك وتعالى ذلك كله وأكده في مواطن عديدة، وأكده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت يوم القيامة فيكون في مكان بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فينظرون، وأهل النار فينظرون، فيقولون هل عرفتم هذا؟ يقول نعم هو الموت. قال فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. هذا كله مما يؤكد أن أهل الجنة في نعيم دائم، وأن أهل النار في عذاب نسأل الله العافية دائم، ولا يخفف عنهم ولا يخرجون منها. فهذا كله في الحقيقة من النصوص، هذه النصوص كلها ترد على دعوة، سواء كان دعوة الجهم بن صفوان وهو رأس من رؤوس أهل البدع، أو على أبي الهذيل العلاف وهو أيضا رأس من رؤوس أهل البدع. يقول شارح الطحاوية رحمه الله تعالى بأن الجهم بن صفوان إمام المعطلة قال بفناء الجنة والنار، وليس له سلف قط في هذا، يعني ليس هناك أحد من أهل العلم رأى هذا الرأي أو قال هذا القول بناء على نظر في دليل. معروف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأهل الإسلام إنما ينظرون ويتكلمون في الشرع من خلال الأدلة، قد يخطئ الإنسان في فهم الدليل، قد يخطئ الإنسان في فهم الدليل لأنه بشر، ولكن هذا الأمر لوضوحه واشتهاره لم يقل به أحد من أهل الإسلام، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم بإحسان ممن جاء بعدهم. وبين شارح الطحاوية رحمه الله أن هذا القول قاله بناء على رأيه في حدوث الأجسام، وأن ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، فبناء على ذلك فإن الحوادث كلها في رأيه لا بداية لها، وأيضا لا ليس لها أول في الماضي، فكذلك ليس لها استمرار في الأبد، يعني في الأزل في المستقبل، لأنها تنتهي وتفنى. وهذا في الحقيقة كله كلام باطل، هذا كله كلام باطل، وكذلك من هذا الجنس كلام أبي الهذيل العلاف، لأنه ينكرون تسلسل الحوادث في المستقبل، فلذلك يرى أن أهل الجنة تتوقف حركاته. وهذا القول كله في الحقيقة كلام فاسد، لأن الله تبارك وتعالى قد أثبت لنفسه أنه الأول، قال عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء. فالله تبارك وتعالى له الأولية بمعنى الأزلية التي لا بداية لها، وله تبارك وتعالى الآخرية التي لا نهاية لها. وعلمنا الله تبارك وتعالى أنه بالنسبة للآخرية أو التي لا نهاية لها، أن هناك من الخلق من جعلهم الله تبارك وتعالى خالدين بجعل الله عز وجل ذلك لهم، ليس بأنفسهم فعلوا ذلك، ليس بأنفسهم فعلوا ذلك، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي جعلهم هكذا، هو الذي جعلهم هكذا، فليس لأحد أن يخالف كلام الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا من أهل البدعة إنما هو تقول على الله تبارك وتعالى، واعتداء في أمور ليس للإنسان علم بها إلا من خلال الشرع. ليس لنا علم في الحقيقة بكل ما يتعلق بالآخرة، فإن الآخرة غيب عنها، بل إنه لا علم لنا عما يقع في القبر، والقبور نحن نراها ونرى الموتى فيها، ولكن في الحقيقة لا نعلم من أحوالهم إلا ما أخبرنا الله تبارك وتعالى بكلامه، أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي نعلمه، ما عدا ذلك لا نعلم، ما عدا ذلك لا نعلم في الحقيقة. فعلمنا في هذه الأشياء من خلال الوحي، وعنده نتوقف. ومما جاء في الوحي خلود أهل الجنة في النعيم وخلود أهل النار، نسأل الله العافية، في العذاب والجحيم. ولذا نقول بهذا ونتوقف عما سوى ذلك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني ليس لك أن تتحدث في كلام في الله تبارك وتعالى ولا في دين الله إلا من خلال العلم عن الله تبارك وتعالى. هناك قول ثالث فيما يتعلق بخلود الجنة والنار، بعض أهل العلم، وهذا قول يعزى لبعض أهل العلم، قولهم أن النار تفنى وأن أهلها يمكثون فيها آجالا طويلة ومددا طويلة، ولكن في النهاية فالنار تفنى ويخرجون منها بعد فنائها. ولهم في هذا يعني مستند من بعض الآثار الواردة عن بعض أهل العلم، كما يعني عن بعض الصحابة، كما روي عن الحسن البصري أنه قال عمر بن الخطاب لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه، لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. وكذلك قول يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا، وهؤلاء هم الكفار. ويروى مثله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجل استدلال أهل العلم أو من قال بهذه المقالة هو مبني على مثل هذه النصوص، ومبني على أيضا نصوص تتعلق بالاستثناء الذي قاله الله تبارك وتعالى، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فالله تبارك وتعالى نص هنا أن على المشيئة. وبعض أهل العلم كما يعني يروى عن عبد الرحمن بن زيد أنه قال إن الله تبارك وتعالى قال عن أهل الجنة عطاء غير مجذود، يعني غير منتهي وغير مقطوع، ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار، لم يخبرنا بالذي يشاء إلى أهل النار. فمن هنا قال بعض أهل العلم أن هذه الآية فيها دلالة على أن النار تفنى ويفنى عذابها وينتهي عذابها، ولكن في الواقع والأدلة الصريحة، وإن كان هذا ورد عن بعض أهل العلم، فإن الأدلة الصريحة الواضحة تدل على وجود على خلود أهل النار في العذاب، على خلود أهل النار في العذاب، وأنهم لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم، وأنهم في عذاب مقيم. والنصوص في هذا في الواقع كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وقوله تبارك وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وكذلك قوله تبارك وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقوله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون. فهذه الأدلة في الواقع فيها وضوح على حقيقة مهمة جدا، وهو أن الله تبارك وتعالى قد قرر الخلود لكل من أهل الجنة ومن أهل النار، والنار أيضا كما قرر ذلك في الجنة، وليس أحد من أهل العلم يخالف بالنسبة للجنة، بالنسبة للجنة ليس أحد من أهل السنة يخالف، إنما كما ذكرت مخالفة الجهم صفوان وأبي الهذين العلاف. أما أهل السنة فليس أحد منهم يخالف في مسألة الجنة، ولكن مسألة النار بعض أهل العلم قال إن النار تفنى ويفنى عذابها وينتهي عذاب من فيها، ولهم كما ذكرت هذه الآثار التي ذكروها عن السلف، بل إنهم قد يستدلون ببعض النصوص التي غلب الله تبارك وتعالى فيها الرحمة على الغضب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن الله تبارك وتعالى حديث قدسي إن رحمتي سبقت غضبي وإن رحمته وسعت كل شيء، ونحو ذلك من النصوص. والواقع أننا أمام أمر غيبي قد جاءت النصوص الكثيرة الواضحة على خلود أصحابها، فكما ذكرت أن النار ورد وصف عذاب أهلها فيها بالخلود في 15 موضعا في القرآن الكريم، في 15 موضعا جاء وصف عذاب أهل النار بالخلود، وجاء مؤكدا بخالدين فيها أبدا في 3 مواضع، في 3 مواضع. فإذا هذه النصوص كلها ليس لنا في الحقيقة أن نتعداها، وإن كان قال بعض أهل العلم في قول لهم ما يرون أن النار تفنى وأن أهلها يتوقف عذابهم فيها، فهذا في الحقيقة ليس هناك أدلة صريحة تدل عليه، وما ذكر من النصوص عن بعض السلف فهو أقوال محتملة للوجه الذي قال به بعض أهل العلم، وهي محتملة للوجه الآخر، ولكن ليس لأحد قول مع صراحة كلام الله تبارك وتعالى ونصوصه الكثيرة. هذا الذي يعني لا يمكن أن نقول بغيره مع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة تتعلق بالجنة والنار، أو مسألتان تتعلقان بالجنة والنار. المسألة الأولى، هل الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد أم غيرها؟ الله تبارك وتعالى في مواطن من كتابه ذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وكذلك قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من آتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأهل العلم اختلفوا في هذه الجنة، هل هذه الجنة التي أدخلها آدم عليه الصلاة والسلام هل هي جنة الخلد أم هي جنة في الأرض أم هي جنة في السماء؟ هل هي جنة الخلد التي سيدخلها الناس يوم القيامة أم هي جنة في الأرض أسكنها آدم للابتلاء والامتحان ويسميها بعضها جنة الابتلاء أو جنة التكليف أو جنة في السماء أدخلها وليست هي جنة الخلد؟ القول الأول لأهل العلم أنها هي جنة الخلد أدخلها عليه الصلاة والسلام وأخرج منها. ويقول ابن كثير رحمه الله إن الجمهور من أهل العلم على أنها هي التي في السماء، يعني أنها جنة المأوى، أنها جنة المأوى، واستدلون لذلك ببعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى النبي إلى آدم عليه الصلاة والسلام أولا يتشفعون فيه أن يفتح لهم الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. فهذا يعني مما يستدل به من قال إن الجنة التي دخلها آدم أخرج منها هي جنة المأوى وهي الجنة التي سيدخلها أهل الإيمان بعد البعث. وقال بعض أهل العلم بل الجنة التي أسكنها آدم عليه الصلاة والسلام ليست هي جنة الخلد لأنه كلف أن يأكل من الشجرة، يعني هذا مما يستدلون به أن فيها تكليف، وجنة الخلد ليس فيها تكليف، وأنه نام فيها عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أنه نام عليه الصلاة والسلام فلق الله من ضلعه آدم وهو نائم فرآها بجانبه عليه الصلاة والسلام بعد أن استيقظ، وأيضا أخرج منها ودخل عليه إبليس فيها ووسوس له فيها وأخطأ عليه الصلاة والسلام فيها، يعني وقع في الذنب بأكله من الشجرة التي أمره الله أن لا يأكل منها. فهذه الأمور لا يتأتى أن تكون في الجنة، لا تتأتى أن تكون في الجنة. وقال بهذا القول بعض أهل العلم كما هو محكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه، ويعني آخرون من أهل العلم قالوا بهذا القول. وقال بعض أهل العلم إنها كانت في السماء ولكنها ليست هي جنة الخلد، ولكن ليست هي جنة الخلد. وقال بعض أهل العلم إنها في الأرض ليست في السماء، يعني الذين قالوا إنها ليست هي جنة الخلد بعضهم قال إنها جنة في السماء، لأن الله تبارك وتعالى قال اهبطوا منها، فهبوطهم هو نزولهم من السماء إلى الأرض. والآخرون قالوا إنها في الأرض، والجنة يصح أن تطلق على ما في الأرض من الجنان، كما قال الله تبارك وتعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا أحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، وقال تبارك وتعالى أصحاب الجنة. فهذه دلالة على أن البستان أو المزرعة الكبيرة أو المكان المحفوف بالشجار بالأشجار والثمار يصح أن يكون يسمى جنة، أنه يصح أن يسمى جنة. ومن الأدلة التي تؤكد أن الجنة في الأرض ولم تكن في السماء أن الله تبارك وتعالى خلق آدم للأرض ولم يخلقه للجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. آدم عليه الصلاة والسلام خلق للأرض ولم يخلق للجنة، فكيف يكون إدخاله للجنة ابتداء؟ وأيضا مما يستدلون به أن إبليس طرد من السماء، فلو كانت يعني لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس، فالله تبارك وتعالى طرده من السماء وقال له: ما كان لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، فأخرجه الله تبارك وتعالى من السماء، فكيف يرجع؟ لأن هذا الأمر سابق لإدخال آدم عليه الصلاة والسلام الجنة وامتحانه بالأكل من الشجرة وامتحانه بالشجرة التي منع من الأكل منها، فهذا كله كيف يمكن أن يكون إبليس صعد إلى السماء ودخل جنة المأوى؟ هذا في الحقيقة ليس من السهل تجاوز مثل هذا الدليل، وكيف تمكن من الوسوسة لآدم؟ معنى ذلك أنه لا بد أنه دخل الجنة، هذا لا شك أنها محرمة عليه، أنها محرمة. فهذا مما يستدل به من قال إن الجنة التي أدخلها آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة في الأرض وليست هي الجنة التي ستكون مثوى المؤمنين، وليست هي جنة في السماء، إنما هي جنة في الأرض. ومن رجح هذا القول أو رآه أيضا شيخ الإسلام بن تيمية، فلهذا يقول: ولهذا كان أصح القولين أن جنة آدم جنة التكليف لم تكن في السماء، فإن إبليس دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه من السماء فهذا يبين أن وهذا الأظهر فيما أرى والعلم عند الله أن الجنة هي الجنة التي أدخلها آدم عليه الصلاة والسلام، ليست هي الجنة التي كان فيها آدم عليه الصلاة والسلام، أن الجنة التي أدخلها آدم عليه الصلاة والسلام ليست هي الجنة التي سيدخلها أهل الإيمان بعد بعثهم وبعد نشرهم. وبعض أهل العلم توقف كما يظهر لي أيضا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه ذكر الأقوال ولم يرجح فيها قولا كما في كتابه حادي الأرواح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي من المسائل التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالجنة والنار، فكان من المناسب ذكرها هنا. بقيت مسألة تتعلق بالجنة والنار، وهي أين مكان الجنة، أين مكان الجنة وأين مكان النار. ولا يخفى أن أهل العلم قد اتفق أهل السنة كما سبق ذكره على وجود الجنة والنار الآن، على وجود الجنة والنار الآن، وأنهما موجودتان مخلوقتان، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فهذا يعني واضح كونهما مخلوقتان، لكن أين الجنة والنار، أين الجنة والنار؟ أهل العلم في مسألة الجنة هناك أدلة في الحقيقة تدل على أن الجنة في السماء السابعة، وهذا عليه كثير من أهل العلم أن الجنة في السماء السابعة، لأن الله تبارك وتعالى جاء التصريح بذلك في قول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، يعني أن سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. من المعلوم أن سدرة المنتهى في السماء السابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح أو في الصحيحين أنه قال: يعني في مسألة المعراج بعد نقاشه مع موسى عليه الصلاة والسلام وفرض الصلوات، يقول ثم انطلق بي يعني جبريل حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وإذا ترابها المسك. فهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها، وأن الله تبارك وتعالى ذكر وأنها عند سدرة المنتهى كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النجم. فمعنى ذلك أن هذا نص واضح في مسألة الجنة. وكذلك يؤيد هذا أيضا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول، أفلا نبشر الناس قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ينبه على مسألة مهمة، أن اترك الناس يتنافسون في الأعمال، لأن الجنة درجات. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا الحديث دلالته واضحة على أن الجنة في السماء، لأن العرش الرحمن فوق السماوات، العلى، هو أعلى المخلوقات، فهو أعلى المخلوقات كما يقرر ذلك كل أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسألوا الله الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، يعني أن الجنة درجات وهي مقببة، وأعلاها أوسطها، لأنه لا يمكن أن يكون الوسط هو الأعلى إلا إذا كانت مقببة. وفوقه عرش الرحمن، يعني أن سقف الفردوس هو عرش الرحمن. ففهمنا من ذلك مباشرة أن الجنة في السماء السابعة، والله تبارك وتعالى أيضا يستدلون من ذلك بقوله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويروى عن مجاهد أنه قال: الجنة في السماء، وكذلك قوله تبارك وتعالى: كلا كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. وكونه قال تبارك وتعالى إن كتاب الأبرار في عليين، فالعليون كما يقول كثير من أهل العلم أنها في السماء، يعني هذا مكان في السماء، وهي الجنة التي تكون فيها أرواح المؤمنين وعلى هذا كما قلت أكثر أهل العلم من أن مكان الجنة في السماء السابعة والله تبارك وتعالى يقول: وأزلفت الجنة للمتقين. ويقول تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهذا في هذا الوقت، لكن يوم القيامة الله أعلم أين يجعلها الله تبارك وتعالى، ولكنها الآن لأننا نعتقد أنها مخلوقة وأنها موجودة، فهي موجودة في السماء كما هو ثابت في حديث المعراج، وكما هو ثابت في حديث أبي هريرة في كلامه عن الفردوس، وأنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وكما هو قول بعض أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقالوا إن الذي في السماء هي الجنة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار في عليين، والعليون هم وعليين هذه المقصود بها السماء السابعة. أما النار فبعض أهل العلم قال إنها في الأرض السابعة أو في الأرض السفلى، هكذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة وجهنم في الأرض السابعة وجهنم في الأرض السابعة. وقال بهذا العديد من أهل العلم أن النار في الأرض السابعة لكن لم يأتي أدلة في الواقع صريحة تؤكد هذا المعنى. يعني الأدلة في الجنة واضحة وسبق وذكرتها، أما أدلة أن النار في السماء السابعة فهذا لم يأتي في الحقيقة فيه أدلة صريحة، وحتى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن صح عن أنها في الأرض السابعة، فقوله في الأرض السابعة أو الأرض السفلى أو سجين غير واضح الدلالة، يعني ليس له دلالة واضحة معروفة كما تقول مثلا على القمر أو في الشمس أو تقول في البحر أو تقول في السماء، ليس له دلالة واضحة لأن الأرض السابعة غير مفسرة، يعني غير مفسر ما هي الأرض السابعة وأين هذه الأرض السابعة، لكن يدل كلام أهل العلم على أنها تكون كما قال الله تبارك وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وسجين هذه يقول أهل العلم يعني مكان في الأرض السفلى، في الأرض السفلى مكان ضيق يكون فيه أرواح الكفار، يكون فيه أرواح الكفار، وسجين المقصود بها في الحقيقة النار. فهذا ذكره الله تبارك وتعالى ولكن لم يرد دليل صريح على تحديد مكانه، لهذا بعض العلم توقف في تحديد مكان الجنة والنار، وبعضهم توقف في النار إذ أن الأدلة ليس هناك ما يؤكد مكانها، وهذا هو الأظهر بأن النار نقول الجنة في السماء السابعة كما هو صريح كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما النار فالله أعلم نهي، ولكننا نؤمن بوجودها وأنها مخلوقة، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض وذكرها الله تبارك وتعالى كما في الحديث حين خلقها، وهذا كله يدل على وجودها، ولكن أين هي؟ هذا ما لم يدل الدليل الصريح عليه، والأولى في رأيي والله أعلم أن يتوقف الإنسان بالنسبة لمكان النار، ولكن الله عز وجل يقول وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، يعني أزلفت هذا يوم القيامة، أزلفت يعني قربت وأدنيت وجعلت في متناول أهل الإيمان ليدخلوها، وأما النار نسأل الله العافية قال وبرزت الجحيم للغاوين، يعني أظهرت النار وجيء بها، ووردت أحاديث بأنه لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وتظهر للناس يوم القيامة، أين هي الآن؟ الله أعلم بذلك. هذا ما يعني تيسر ذكره على كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.